يا ناصر ابن سعد فلك ما هداك دم وحنا لابتك يا مسندي دم وحنا لابتك يا مسندي هات الجهم اللي لها صوت صدى على المراكز لو لا تدي عدي على المراكز لو لا تدي عدي فالسما نجم الجدي حان الوعد يا لابتي لبو الندى حان الوعد يا لابتي لبو الندى يا لابتي يا دخو عمري وسعدي يا لابتي يا دخو عمري وسعدي قريحتي هابت ولا فيها محدا قريحتي هابت ولا فيها محدا جزل البيوت اللي ما يدخل أردي جزل البيوت اللي ما يدخل أردي باسم الهواجر لي قامه وقعده باسم الهواجر لي قامه وقعده طوع حروفي وفكري وجهدي طوع حروفي وفكري وجهدي شاعر ولي وقفه ولبيوتي صدى شاعر